دلالة خاصة. الدلالة العرفية بتنقسم إلى دلالة عرفية شرعية، ودلالة عرفية اصطلاحية، ودلالة عرفية اجتماعية. ثلاث أنواع. الدلالة العرفية الشرعية، إذا تعارضت دلالة لغوية مع دلالة شرعية عرفية قدمت الدلالة الشرعية العرفية على الدلالة اللغوية. حاجة مثل الصلاة، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، لكن في عرف الشرع، في عرف الشرع الصلاة أقوال وأفعال تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، والوضوء شرط في صحتها. طب لو واحد دلوقتي احنا قايمين نصلي العشاء ومعنا دلوقت، يلا يا ابني حنصلي العشاء، يقول الحمد لله صلي العشاء، ليه يعني؟ يقول لك عسلت يا رب اغفر لي وارحمني، فدعيت ربنا، فالدعاء ده صلاة يبقى انا صليت. الكلام ده يقبل منه؟ هو من حيث التأصيل اللغوي صح ولا مش صح؟ صح، لكن شرعا ده انسان جعل اللفظ في غير موضعه. الكلام ده علماء الاصول بيسموه قرمطه. قرمطه، قرمطه دي مش عاوز اقول لكم معناها، مش من القرموط، ده حاجه تانيه اسوأ واضل، يا ريت ده حاجه بس مش هقول لكم شرحها، وهسيبها كده علشان اللي يسمع درس بتاعي ده من المشايخ يحضر عليه ان شاء الله. المسائل اللي تقول شرعا لا تجوز شرعا في المعنى، في الدلالات اللغوية الألفاظ قوالب لمعانيها، الألفاظ قوالب لمعانيها، لكن لما نيجي بقى عند الدلالة العرفية بقى لابد أن نلتزم بالعرف، سواء العرف الشرعي زي ما قلت. طب عندنا عرف اصطلاحي، كل أرباب علم أو فن لهم مجموعة من الاصطلاحات، لهم مجموعة من الاصطلاحات. يعني الكلمة في عرف اللغة ما دل على مفيد في اللفظ، دي الكلمة في اللغة، هذه الكلمة في اللغة. يعني لما نقول قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يكون الجواب كلا، إنها كلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان يا الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بدي كلمة، كلمة احنا بنقول كلمة الصباح مع السيد المدير المدرسة، دول كلمة الصباح، هي كلمة؟ تقال قعد يرغلنا ربع ساعة ويسمينا ده كله ايه؟ كلمة الصباح. يبقى المعنى ده معنى ايه يا اخوانا؟ معنى لغوي. المعنى العرفي لو طلع زي المعنى اللغوي اهلا وسهلا تمام وشكرين الافضال، لو حصل تعارض بين المعنيين نقدم المعنى الاصطلاحي العرفي على المعنى الايه اللغوي، ماشي؟ فالمعنى الاصطلاحي للكلمه هو اللفظ المفرد الدل على معنى، لابد يكون مفرد، لفظ مفرد دل على معنى. يبقى دلوقتي في علم النحو يا ترى نعتمد الكلمة بمعناها اللغوي ولا معناها بالمعنى الإصطلاحي في علم النحو؟ إذا سايب تدرس الناس بالمعنى الإيه؟ الإصطلاحي، مش بالمعنى اللغوي. طيب نيجي بعد كده ونترك المثال ده من قبل، بس سامحوني، كلمة زي الخاء والواو واللام كلمة وحشة جدا جدا. لو قلت الواحد يا كذا هيقوم يرنك جزني إلام، وممكن يحصل مشكلة كبيرة جدا، صح؟ لأن احنا عندنا في العرف في مصر أن الكلمة دي وحشة قوي، الكلمة دي وحشة بتدل على معاني يعني بنسميها دايرة اللامساس. أنا بتخير ألفاظ بنسميها دايرة الايه؟ اللامساس، مش حد يمس الدايرة دي، فبالتالي بنغضب ونحزن. طب انت جيت تزعل وسعي، طب سيبني كده يا أخي، أنا قصدي المعنى اللغوي، لأن الكلمة دي معناها العناية والرعاية والقيام بالأمر، دي بالفعل موجود في اللغة. يا ترى هتقبل مني المعنى اللغوي؟ تقبله مني؟ لا مش هتقبل مني. احنا عندنا المعاني العرفية دي خطيرة جدا، المعاني العرفية خطيرة. احنا ممكن مثلا واحد يقول ده فلان ده صايع، كلمة صايع دي ممكن يتقطع فيها رئاب، بينما في بلد تانية كلمة صا يعني إيه؟ بيمشي كتير. كلام ده سمعته. أخ بيقول على التاني طال أخ ده صايع، تأخذ اتق الله ولا تغتب أخاك، وقعدت تديله بقى دروس كتيرة بقى في الغيبة ولا يجوز وبتاع. فقال لي لا ده صايع يعني بيمشي كتير، فما صدقتش لغاية لما بالفعل في البيئة دي كلمة صايع يعني إيه؟ بيمشي كتير، فمش كلمة عيب عندهم، دي مش كلمة عيب. سبحان الله، ده عرف اجتماعي، ده عرف اجتماعي. كلمة تلاجة عندنا، كلمة براد، كلمة براد عندنا هنا في مصر اللي هو ايه؟ لا علاقة له بالمعنى اللغوي. البراد اللي بنسخن فيه المي اسمه براد. افترض براد يعني ايه؟ اللي مرت فيه المي، ما فيش علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الايه؟ العرف. وذاك اهل الشام عندهم البراد بمعنى الايه؟ التلاجة. يقول لك حط المية في البراد، يعني حط المية فين؟ في التلاجة. احنا عندنا في مصر البراد اللي هو ايه؟ اللي بنغلي فيه المية. يبقى دلوقتي يا ترى اخد المعنى اللغوي ولا المعنى العرفي؟ طب كلمة سيادة ديت لما نيجي نفهم معناها، انا بقول لك ده مصطلح سياسي اجتماعي فلسفي جه من اوروبا، يبقى نفهمها ازاي؟ نعرف المصطلح ده ازاي؟ نقوم طايرين للقرن السادس عشر وبعد كده في اوروبا، ونطير القرن الثامن عشر في امريكا، ونشوف المدرسة الاوروبية والامريكية فهمت المصطلح ده ازاي، والمصطلح ده اتطور لغاية ما وصلنا ازاي. وعندئذ لما نقول كلمة سيادة في دستور، اذا يعنى بها بهذا المصطلح المعنى الايه؟ القانوني السياسي، مش المعنى الشرعي ولا اللغوي. صح ولا يا اخوانا؟ صح. ده هو قانون العلم، دي منهج العلم اللي احنا بندربه لتلامذتنا وبنعلمه تلامذتنا. انا مش عارف ايه النكسة التقيلة دي، بلهذه الصورة بدأنا نحن نزحزح وكل حاجة نجد لها مبررات. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا لسيدكم فلا بأس، فاذا السيادة للشعب زي قوموا لسيدكم، دي زيادية يا مولانا الشيخ، وتضحك على ملايين الشباب. كيف ذلك؟ والعجيب ما فيش حد بيتكلم ولا بيرد. ليه؟ لان الكلام ده الشيخ، ترد على الشيخ يبقى انت كده بتطعم في الشيخ، تطعم في الشيخ يبقى انت مصيبتك تقيل. الكلام ده ازاي؟ ما من احد الا ويؤخذ منه ويرد. نحن لم نخطئ في احد، احنا بنبين علم، واللي عنده علم مناقض لكده ما يقوله. الله المستعان. هذه السيادة، المصطلح السيادة للشعب، تنافي شرع الله عز وجل، وهذا كفر بواح بهذا المعنى، كفر بواح بهذا المعنى، لا يجوز، لا يجوز. في ضمن المضابط بيقولوا السيادة للشعب يعني ايه؟ اي السيادة لله ثم جعلها الله تعالى للشعب، فصارت سيادة للشعب بأمر الله أو بإذن الله. يا سلام، بسم الله ما شاء الله، تمخض الجبل عن صرصار. يا سلام. طب إمتى ربنا عز وجل ده للشعب؟ يا ترى بتفوض إلهي زي الكنيسة، ولا ترى بوحي؟ يبقى إذن هناك وحي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ده ترى في المنام يعني ألقي في لك في قلبك عند المنام، ولا ايه المسألة بالضبط؟ ايه انها كانت للسيادة لله ثم الله تبارك وتعالى اعطاها للشعب فصار الشعب سيدا بامر الله. طبعا هنيئا للعلمانيين، هنيئا للعلمانيين، لان هم لو قعدوا يلفهم على المسندات الشرعية مش هيتلاقوا. مين اللي بيديهم المسندات الشرعية؟ اخواننا الطيبين. الله المستعان. انا لا اضلل احدا ولا أنسب أحدا لكفر، ولكن وجود الكفر لا يعني التكفير، يعني هذا كفر بواح، ولكن مش معنى ذلك أن هؤلاء القوم كفار لابد من إقامة الحجة عليه، ومش معنى ذلك أنهم إذا لم يقبلوا هذا الكلام صاروا كفارا خارجين ألا تدق أناقهم. أنا لم أقل ذلك أبدا، ولكن يمكن أن تكون لهم شبه أخر. وظني أن هذه الدماغ اللي بقالها 30 سنة بتطلب علم لما تتشنكل تبقى مليئة بالشبهات يقينا. ويقينا عندما يسمع كلامي هذا سيفتح الشيطان عليهم بشبهات كثيرة ولكن أنا أطلب منهم أن يتوضأوا وأن يصلوا وأن يبكوا لله ولا يبرحوا الفاتحة، يقولوا اهدنا الصراط المستقيم، يقولوها لغاية الصباح إلى أن يشرح الله صدورهم للحق. ابن القيم عليه رحمة الله بيذكر هذه الأنواع من السيادة وذكرت لكم شيئا من ذلك. لا نريد يا إخواني أن ينطبق علينا الحال في قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. احنا دلوقتي بالفعل بنشوف الأحبار والرهبان يكاد أن يتخذوا أربابا من دون الله. ثم قول ربنا عز وجل وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، نعوذ بالله تعالى أن نكون شيئا من ذلك. إلى هنا هذا الدستور، طبعا مادة لسه طبعا فيه حياة كثيرة، ولكن هذا الدستور إلى هذه اللحظة لا يمت للشريعة الإسلامية بصلة إلا في بند واحد وهو مبدأ الشريعة الإسلامية، وأنا تكلمت في هذا الموضوع. يمكن أن أقول بكل طمأنينة وبقناعة كاملة وبيقين لا يتزعزع أن هذا الدستور بذي بياجته وبمواده إلى الآن لا يمثل الشعب المصري المسلم، ولا يمثل أصحاب التوجه الحقيقي. ولذلك أتعجب من قول أخينا المهندس صلاح عبد المعبود في الاجتماع العاشر أتمنى أن يتوافق الدستور مع ثقافة الشعب المصري والذي أغلبيته مسلمة. ثم بعد ذلك ذكر المادة اللي فيها حظر العمل القسري والعبودية والتجار في النساء والأطفال إلى غير ذلك. وبعدين نشوف كده في هذا الاجتماع العاشر نجد أن الكلام كله منصب على أمور عادية، لكن هل هذا الدستور توافق حقيقة مع ثقافة الشعب المصري وديانة الشعب المصري وتطلعات الشعب المصري ورغبة الشباب المسلم أن يكون هناك حكم لشرع الله؟ وهل بالفعل إلى هذه اللحظة نحن أقمنا شرع الله؟ إلى هذه اللحظة لم نرى شيئا من ذلك. معلش يا إخوانا سأكرر بعض الأشياء السريعة. المادة السادسة، يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة. طبعا هذا مخالف لشرع الله عز وجل، الديمقراطية مخالفة والمواطنة مخالفة للشرع، وتم تفريغ كلمة الشورى من أي مدلول يمكن بالفعل أن يجعلها قيمة ذات بال شرعية. ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، دي مخالفة شرعية لأن هذا تكريس للديمقراطية. الفصل الثاني، المقومات الاجتماعية والأخلاقية. هسيب المادة 8. المادة العاشرة دي مادة خطيرة جدا، مادة خطيرة جدا، ولا أدري. الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطني، ماشي ماشي. وتحرص الدولة والمجتمع، انتبه المسألة دي، فهنا مخالفة رهيبة. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. إيه كلمة المجتمع؟ المجتمع لما نيجي نشوف نجد هي الجمعيات ذات الطابع الأهلي، لما نترك المجال للجمعيات ذات الطابع الأهلي دون قيد، إيه اللي ممكن يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ممكن يكون تمويل خارجي ويكون هذا بند موجود في الدستور. احنا عارفين بعض المراكز اتهمت بالتمويل الخارجي وبالفعل اخذت اموال بصورة غير مشروعة من الخارج. الاموال عندما تأتي من الخارج لابد ان تأتي بقنوات رسمية كما يقولون. واحد متبرع بيجيب الاموال باسم الجمعية والمؤسسة فين؟ للبنك. البنك ما يقدرش يطلعها الا باوراق. يعني هاخد 1000 جنيه علشان هنشتري بهم مكنة خياطة، فيجيب فاتورة 1000 جنيه ويبقى ده مستند، عشان لما يجي يراجعهم الجمعية في أعمالها يجدوا أنها مطابقة لما نص عليه الايه القانون. لكن دلوقتي ممكن أي واحد يطلع ويجيب فلوس براحته ويستغل هذا المال فيما يراه مناسبا، ده هيبقى نافع لنا ممكن، بس برضك هيبقى ايه؟ هيبقى ضرر، لأن معظم الإسلاميين غلاب. يعني لو واحد جاب، لو أنا طلعت مثلا الخارج جبت قد ايه؟ لو جبت 10,000 جنيه أخبيهم تحت مش عارف ايه لكن غيرك ممكن يطلع يجيب 50-60 مليون دولار ويقلبهم الدنيا ويخربهم الدنيا. فالمسألة دي كانت تحتاج إلى ضبط شديد. دعنا من ذلك. نعم، مش مشكلة، ما يهمنيش ديت، أنا يهمني الحاجات المخالفات الشرع الواضحة. شوف بقى المادة 25 بيقول: تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه، وينظم القانون الوقف ويحدد طريقة إنشائه، شوف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله واستثماره وتوزيع عوائده على مستحقيها وفقا لشروط الواقف. هل هناك أي ذكر للوقف القبطي النصراني فيه؟ طيب أنا بقول بقى لا، ما يلزمهمش، لأن المضبطة موجودة، ماشي، المضبطة موجودة، موجود، الأنبابولة كلام موجود، أجيب لك كلامه من نص المضبطة، أجيب لك نص المضبطة موجودة معنا المضبطة. لا احنا معلش، انا عامل دراسة اسمها الوقف الاسلامي والاقتصاد المصري الحالي من سنة 1952 لغاية 2001، العلاقة والواقع والدور، هذه هي دراستي اعددتها. انا خلصت الدراسة سنة 2000 وطبعت والحمد لله، يعني النسخة بتاعتها نفذت في لحظة، يعني انا انزلت نفسي والله، يعني انا سحبتها من على اللي انا مش انا مش لاقيها، انا مش عندي نسخه ذات نفسي. شوف، وصدرت الكتاب اللي الفته في الوقف بجمله للجويني في غايه الخطوره، الجمله ديت موجود صفحه 233، بيقول: حق على الامام ان يجعل الاعتناء بهم، يعني المحتاجين، يجعل الاعتناء بالمحتاجين من اهم امر في باله، فالدنيا بحذافيرها لا تعدل تضرر فقير من فقراء المسلمين في ضر. صدرت هذه الجملة كتابي في صفحة 47 من الكتاب. أنا بقول إن وقعنا هنا في خطأ شرعي قتيل، في خطأ شرعي قاتل، أننا لم نعطي الحق لأصحابه ولم نسترد مال الله تعالى المنهوب، لم نعطي الحق لأصحابه ولم نسترد مال الله المنهوب، والحقوق لا تسقط بالتقادم، الحقوق لا تسقط بالتقادم. هناك ناس في مصر من الأغنياء أوقفوا أوقافا كثيرة على الفقراء والمحتاجين وغير ذلك، هذه الأوقاف نهبتها الدولة، نهبتها الدولة ومكنت الدولة بعض الناس من الاستيلاء على أموال الأوقاف. إذا كنا بالفعل إسلاميين حقيقيين ونبتغي شرع الله، من جملة شرع الله أن تعيد الحق إلى أصحابه. وأن تنص بقانون على أن تعيد الدم أن تعيد الدولة الوقف إلى أصحابه على الوجه الذي تعين عند الوقف. معلش عشان تفهم معي شوية الأوقاف دي عن إيه. مثلا أنا رجل ربنا فتح علي وعندي محلات كبيرة بتاعت مثلا إقلام وكشاكيل وحاجة زي كده، أقول إن 30% من ريع المحل دي يطلع للفقراء من المرضى. لما موت إيه اللي يحصل؟ التركة بتاعتي لعيال قبل ما نوزع الميراث يقوموا مطلعين كام؟ 30% للفقراء بتوع المرضى دول. ال 30% من ريع الأملاك دي يسمى إيه؟ وقف. اسمه أوقفته، أي حبسته. الوقف بمعنى الحبس. ولذلك في بعض البلاد بيسموا الحبس إيه؟ توقيف. قامت السلطات المعنية بتوقيف فلان، يعني حبسه بس بيسموه توقيف. يبقى أنا حبس بعض المال لكي يصرف في وجوه الخير، بقول إن هذا المال في مصر تم نهبه، بل إن بعض الناس أصحاب الأوقاف الآن صاروا فقراء يتكففون الناس. قرأت مرة إن حفيد طلعت باشا اللي هو يعتبر أبو البنوك والمصارف في مصر وكان له أوقاف كبير جدا، هذه المرة بتشتغل خياطة في حارة القاهرة، خياطة رجل. الست حفيدة الباشا دي بتشتغل خياطة بتاعت رجل، يعني تخيط بالإيه؟ بالحتة. وست عجوزة وكبيرة ومريضة، سبحان الملك. أنا ليس في ذهني أحد، ولكن في ذهني رجل له حق وضع ذلك الحق منه بحكم الإسلام. نعمل إيه؟ هو حلف المطيبين، حلف الفضول اللي هم الجماعة الديمقراطيين استدلوا به على المشاركة. هو كان قائم على إيه؟ مش كده، نصرة المظلوم ومعاولة الضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لي مثله في الإسلام لأجبت. طب ما أنت ليه لم تقر هذا الأمر؟ لماذا لم تنصر المظلوم؟ لماذا لا تعين الضعيف في هذا الدستور وتعمل بند في هذا الأمر؟ برضك المسألة مش واضحة، أنتوا مش فاهمين إيه معنى قصة الوقف دي. شوف يا إخواني، بدل ما أتكلم كتير أنا هقول. صدر قانون 180 لسنة 152 يقضي بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، فألغي الوقف الأهلي تماما. ثم صدرت بعد ذلك قوانين تالية ضيعت الوقف تماما. أنشئت هيئة اسمها هيئة الأوقاف، تسلمت ما تبقى من الوقف المهدر. أنا عملت هنا جدول، هوت مع رامن الراجل بتاع إحصاء ولا بتاع، عملت جدول. الجدول ده فيه الآتي. عندنا يا إخواني 137,539 فدان و21 إيراط و21 سهم. الكلام ده كان سنة 1957. وصلوا لكام بقى في سنة 83؟ وصلوا لكام؟ وصلوا لغاية 27,000 فدان و59 إيراط. لا، والعجز ده كله كام؟ نسبة العجز 81% عجز. يعني الوقف الخيري ده هو اللي هو 137,000 فدان و539 فدان و21 إيراط و20 سهم، نسبة العجز 81%. 81% دول من نسبة الخيرات اتنهبت في مصر، نهبت في مصر. طب الوقف المشترك والأهلي كان عندنا في الفدادين بس، ده بند الفدادين، بند الفدادين بس كان عندنا 43,000، كان عندنا 92,000 65 فدان و18 إيراط و16 سهم. وصلوا لكام؟ 74,000 فدان 626 آخر، نسبة العجز 18.9%. عندنا أوقاف خيرية تقوم الدولة على تسييرها. يعني أيام الملك وأيام الناس دول الرجل الخايب ما عملش ناظر وقف، أمال عمل إيه؟ قال الدولة المحترمة هي اللي إيه؟ هي اللي تمشيه. ايه اللي حصل؟ كل الاموال دي كلها بالسلام، كلها راحت بالسلام، العجز 100%، 100%، ما تبقاش منها حتى ولا نكلة حمر، ما شاء الله. يعني سبحان الله، إجمال العجز في الأراضي الزراعية الوقفية في مصر 199.9%، حاجة لا يمكن، حاجة بسلب، ده بسلب. الكلام ده يا أخوانا الإحصائية سنة كام؟ لغاية سنة 1983 لم يصدر أي قرار، لم يصدر أي قرار سيادي باسترجاع أموال الوقف. أمال إيه اللي بيحصل؟ الدولة لما استولت على بعض الوقف، هيئة الأوقاف بتحاول تاخد بعض الوقف من الناس دي. يعني مثلا افترضنا في هناك الأزهر استولى على قطعة أرض بتعلق بالأوقاف، فيعملوا مباحثات بين الأزهر وبين مين؟ هيئة الأوقاف، سيبنا القطعة الأرض ديت ونديك بدلها. ده الموجود، لكن الوقف الأهلي كله تم القضاء عليه. هل نحن ولما عملنا القانون بتاع إحياء نظام الوقف الخيري، بدل ما نقول إحياء نظام الوقف الخيري، فين الوقف الخيري الكتير المسلوب؟ احنا لو احنا رجعنا الوقف الخيري يا اخوانا، يا مليارات المليارات سيكون فيها خير. امال الوقف الخيري ده اللي الدولة سولت عليه بتعمل فيه ايه؟ يا مسألة خطيرة جدا دي. شوفوا يا سيدي، الدولة بقى عملت الآتي، ربنا يديها الصحة يا رب، عملت الآتي. ما استولت عليه الدولة من أموال الأوقاف أدارته في المشاريع الاستثمارية، في المشاريع الاستثمارية عندنا أراضي مباني، الدولة بدأت تاخد أرض الوقف وتخش بيه في السمسارة في الأراضي، بقت تتاجر في الأراضي، وعندنا مشاركة في مصانع وشركات، عندنا شركة الحديد والصلب وشركة إدفينة الأغذية وشركة مصر الأغذية بيسكو مصر، والشركة العامة صناعة الورق ركتة، وشركة صناعة كيماوية كيما، والشركة العربية المتاحة للغزل والنسيج. ده كله شغل دخلت فيه الدولة بأموال الوقف، وبرضك الدولة دخلت بأموال الوقف في أسهم في البنوك والشركات. برضك عندنا في وقف الخيري الأهلي في بنك فيصل جملة المساهمة 13.82%، في بنك التعمير والإسكان الأوقاف دخل فيه بنسبة 11.1%، شركة مصر للتعمير والإسكان 16.7%، شركة سمنود للنسيج 18.3%، شركة للثروة الحيوانية 21%، إلى غير ذلك. يا إلهي، مش كده وبس، دخلوا الوقف في شهادات الاستثمار والسندات، عندهم شهادات استثمار البنك الأهلي مجموعة به ما قيمته 10 مليون و657 ألف، وعندنا برضك شهادات استثمار البنك الأهلي ذات العائد الشهري، وعندنا سندات، عندنا سندات تنمية ومعروف سد حرام، جبنا أموال الناس وحطناها في الشركات والبنوك والسندات. مش كده وبس، تفينك صكوك على الخزانة العامة. ايه هي أمر صكوك على الخزانة العامة؟ يعني قرض محدد قصير الأجل، لأن السند ممكن يكون طويل الأجل، لكن الصك ما المضمون؟ قرض قصير الأجل. يعني افترضنا مثلا مصر مطلوب منها تسد عائد القرض ونسبته مثلا 3 مليار دولار آخر الشهر، تعمل ايه؟ تقوم منزلة بعض الصكوك، والناس تشتري الصكوك دي، تقوم واخدة فلوس الناس وتسد بها ايه؟ مش الدين، فالفائدة بتاعت الدين. طب الناس مع الرغم عارفة ان الحكومة هتضرب على الفلوس دي، بتدي ليه الحكومة الصكوك دي؟ بتديها لان عارفة ان الحكومة لابد ترجع لها القرض مع الفائدة، حتى الحكومة لو عجزت لبس الصعيد ده لده وطعيد ده لده، وماشي المسألة، ماشي المسألة. مش كده وبس، أموال الأوقاف دخلت في المشروعات الاستثمارية المستقبلية، يعني منطقة شرق العوينات 9% من إجمال مساحة شرق العوينات أرض وقف متشريه بفلوس الوقف. المساحة دي بنسبة 10 كيلو في 10 كيلو. أحسن، أنا جبت بقى ده قصة كبيرة بقى، ما الكتاب بتاعي كله مليء من هذه الإحصائيات والأرقام. الدولة مش هترجعها لما يكون في هناك إيه؟ قانون. ما فيش قانون بحاجة زي كده. الدولة بترجع الحاجات اللي في جهات حكومية أخذتها. يعني فرضنا مثلا هيئة المباني التعليمية استولت على أراضي تبع الأوقاف، هيئة الأوقاف تقوم جارية تقول هيئة المباني هات الأوقاف اللي عندك، لكن الوقف الأهلي تاه وراح خلاص انتهى الموضوع. حتى عندنا الاستثمار بمنطقة الصالحية وعندنا 21,500 فدان ما شاء الله، عندنا الاستثمار بمنطقة تشكى 30,000 فدان يا ما شاء الله. طب يا ترى الوقف ده هوت بنطلع العيد الرع بتاعه بنطلعه للفقراء والمساكين والمحتاجين والغلابة؟ لا، أمال إيه يا إخوانا؟ واحد أو خمسة حط صفر وبعدين بعدها علام في المية، يعني 5% من جملة مال الوقف وريعه هو الذي يعود إلى الفقراء والمساكين. يبقى الوقف معمول للفقراء والغلابة والمساكين، لا يستفيد منه الغلابة والمساكين. فهذا هذه المادة المتعلقة بالوقف الخيري مادة عاجزة ومعيلة ولا توفي بالغرض، وليس فيها شبه من مواد حلف المطيبين وحلف الفضول. وكنا نتمنى كما استدللتم بهذا الأثر أو بهذا الحديث أن تنتفضوا من أجل إرجاع الحقوق لأهلها ونصرة المظلوم. حقيقة يعني حاجات كثيرة. مادة 33 فيها مؤاخذة: المواطنون لدى القانون سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات العامة. هذا الكلام فيه مؤاخذة. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مسلم بكافر. أبدا لا يقتل مسلم بكافر. وقال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل المخالفات هتجدها متعلقة بأي أو كلها مبنية على الديمقراطية والمواطنة، كله هتلاقيه. المادة ثلاثة واربعين: حرية الاعتقاد مصونة. يا سلام، حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية. الله أكبر، ده مخالف لشرع الله. هذا الدستور مؤصل للكفر ومظهر للكفر. لما يقول إن الدولة تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية، يعني يا إلهي، يعني النصارى ممكن يصلوا في الشوارع؟ احنا عندنا لو المسجد بتاعنا لو اتقفل احنا ممكن نعمل درس في الشارع، ممكن نصلي في الشارع، كذلك النصارى يعملوا الكلام ده، ايه المشكلة؟ ممكن هذا الكلام هيبقى للشيعة. من حق الشيعة بهذا النص ان الشيعة يبنوا مساجد لهم ويعملوا حسينات وحوزات وما الى ذلك بهذا النص. بحق هذا النص اليهود والبهائيين والدروز، كل الناس، هذا اظهار الكفر، تأسيس للكفر. سبحان الله. نأتي بعد كده المادة 44: تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة. دي برضك من أحد إنجازات السلفيين لأول مرة، ودي إنجاز. توفين ذات الله، أين ذات الله؟ لو واحد سب الدين، تحظر الإساءة والتعريض بالرسل والأنبياء، طب أين الله تبارك وتعالى؟ سبحان الله، سبحان الله، ده مسألة عجيبة جدا. طب الصحابة فين الصحابة؟ لو إن مثلا واحد شتم وسب أبو بكر وعمر، ألا يعاقب بنص الدستور؟ يقولك لا يعاقب، لأن الدستور لم ينص على ذلك. هذا دستور شائع، دستور مخالف، دستور يؤصل ويؤسس للضلال والكفر والبدعة، فلا يمكن أبدا أن نتصور ذلك الأمر. المادة 45، حرية الفكر والرأي مكفولة. يا إلهي، حرية الفكر والرأي مكفولة كده؟ وأكد هذا بالجملة الآتية: ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير. يا إلهي يا إلهي، هذا كلام لا يمكن. 46، حق الإبداع بأشكال مختلفة، حق لكل مواطن. يا إلهي، الله المستعان، الله المستعان. المادة 49، حرية إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعه مكفولة بمجرد الإختار، بمجرد إختار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري. يبقى كل أنواع صحف شيوعية مركزية إباحية، أنت بس تختر المسؤولين، نقابة الصحفيين أو المجلس الأعلى للصحافة أو الهيئة المختصة، إن احنا نعمل جريدة إباحية متخصصة في يعني مثلا في نشر الأجساد والموديلات بتاعة الأجساد. خلال 15 يوم لو ما جالكش الرد تعمل إيه؟ تتوكل على الله وتعمل المجلة بتاعتك أو الصحيفة بتاعتك. اللي جاي دي بقى، دي إن شاء الله دي اللي هتدخلنا السجن وتودينا في داهية إن شاء الله. المادة اللي جاي دي، اسمع لسه هجاوب لك الشبهة دي، هجاوب لك على الشبهة دي، هجاوب لك الشبهة دي. احنا قلنا خليني واحدة واحدة وهجيب لك الشبهة دي من نص الدستور ذات نفسه. المادة رقم 50، للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. احنا الجلسة بتاعتنا دي جلسة خاصة ولا عامة؟ يبقى بنص الدستور قبل ما نعمل الدرس بتاعنا ده نروح نبلغ الأول. احنا هنقعد، تسمحوا لنا نقعد ولا تسمحوش؟ لو قالوا ما تقعدوش يبقى نقعدش. طب احنا لو عملنا الدرس من غير ما نبلغ ونخطر وعملنا الدرس بنص الدستور، هيجيبوا عربيات الترحيل بالظهر كده، واللي يطلع من الجامع على العربية على العربية على العربية، وتتهم بتكوين تنظيم غير مشروع. ما طبعا تنظيم غير مشروع، واخد بالك؟ والاجتماع بغير تصريح، ودي جريمة يعاقب عليها القانون لأنها مخالفة لنص الدستور. الله أكبر، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الدستور لم يبين ماهية العمومية والخصوصية في هذه الاجتماعات، وبالتالي ترك تكييف ذلك لمن أراد. يعني مثلا لو في 2-3-4 تنفار بتوع الأمن أرفان منه، اللي ماسك المكتب هنا أرفان منه، أبو عاوز يشيح، هيقوم ماسكهم دول اجتماعهم مخالف، اجتماع مخالف للدستور، وانتهى الموضوع، وانتهى الموضوع بنص هذا الأمر. ستقيد الاجتماعات، المحاضرات، الدروس، تيجي تسافر الكمان بقى تقف لك. احنا كنا بنسافر هنا وهناك، ولما الجماعة يعرفهم يعاتبون، نقول لهم كلمتين وبتاع الأمور تمشي. الشيخ أبو إسحاق لما جه هنا المسجد وكانت مشكلة كبيرة، انتهى الموضوع بسهولة. يعني هو المسألة، أنا كنت معتذر يوم الأحد عن الدرس لظروف، فكتبنا الاعتذار، يعتذر الدكتور أحمد عن إلقاء الدرس يوم الأحد، وعلقنا الكلام ده قدام الباب. الشيخ أبو إسحاق بدون ترتيب جال منصورة يوم الأحد، فتم الاتفاق إن احنا إيه، يعمل درس في المسجد. الجماعة بتوع الأمن اللي هم كانوا بيجوا كده يمشطهم، لما شافوا اليافطة راحوا ماشيين، ما خلاص بقى. فلما جه الشيخ ألقى الدرس بتاعه، وأنا بعد ما الشيخ خلص أنا ألقيت الكلمة بتاعتي، إجيت بقى إيه، تعالى بقى يا حلو، إيه المسألة؟ إحنا هنا ما بناكلش مانجا في المكتب، مانجا دي عرفتها بعدين ان المعلومة جت للمفتش ان ابو اسحاق كان في مسجد الشيخ احمد وألقى درس، فاتصل بالظبط يا فلان بيه الشيخ احمد عامل درس بتاع النهارده. قال لها سعاده الباشا ما عادش درس النهارده. انت متاكد؟ اه متاكد، والرجاله كانوا موجودين وعلى فكره كل حاجه تمام. قال له شوف انت ما انتش شايف شغلك، انت قاعد بتشرب مانجا في المكتب ومش عارف البلد فيها ايه. ده حصل والله الكلام ده. ترتب على ذلك، تعال بقى انت بقى ده ترتيب وتخطيط، وانت بقى عقليتك بقى بتاع التخطيط بقى تعمل اليافطه دي عشان تطفش الناس الرجاله بتوعنا، ولكن تمرتب الامر ويعلم الله لكان لم يترتب ولا اي حاجه وعدت المساله. لكن في ظل هذا الدستور مش هتعد، لان المفترض نعمل اختار مسبق بالدرس. طب ما فيش اختار مسبق، ايه اللي يحصل؟ يبقى انت يحل مخالف للدستور. للدستور لو سمحتم، احنا اوشكنا على الانتهاء. انا كنت قلت لكم قبل الفجر، لكن ادولي نص ساعه بالضبط. لا ادي نص ساعه، ويعني ايه همشط كده بسرعه وهجاوب على بعض الشبهات سريعا عشان ما نطولش. طبعا نص ساعه ديت ممكن يحصل فيها البركه، يعني معانا خمس دقائق بيقعدوا سنتين، فلما يبقى خمس نص ساعه يبقى الله المستعان. طبعا في هنا مسألة برضك، يعني هما بيقولوا احنا نفتح الدستور ده بيعمق المفاهيم الصحيحة وبيقضي على الظلم اللي كان موجود من قبل ليعيش المواطن ويستقبل حياته بطريقة صحيحة. في مادة 55 تلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب. ده مصيبة تقيلة، ده مصيبة تقيلة جدا. ليه؟ لأن من أراد أن يزور فمنتهى التزوير، يعني إذا كان النظام السابق بيتم بالتزوير، المادة دي هتخلي التزوير قانوني. إزاي؟ هي الصورة واحدة، الصورة واحدة، ما هو دون طلب، أنا ما طلبتش. فأنت هتاخد الصورة بتاعتي بتاعة البطاقة وتطلع عليها ألف اسم. هيئة المصالح اللي بتاعة البطاقات ما يتابعنا بقى، الصورة موجودة عنده على الكمبيوتر. إيه اللي هيحصل؟ اضرب الاسم أحمد محمد عبد العال أدي بطاقة، نفس الصورة محمود عبد السميع أدي بطاقة تانية، عبد السميع قدوس البطاقة الثالثة، البطاقة الرابعة مذكور محمدين، البطاقة الخامسة، يبقى نفس الصورة ولها كام؟ 200-300 اسم، والبطاقة ايه؟ صحيح. يعني ممكن ادخل بالبطاقة دي وسجل اسمي وهم لف باب التاني وارجع له ونفس البطاقة، بس بطاقة تاني، نفس الشخص ببطاقة تاني، هو لوش دعوة، هو له اهم حاجة ايه؟ الكشف، البطاقة، رقم القوم، هنعمل لك رقم قوم وبطاقة كله تمام. وهذا الأمر في منتهى السهولة، المادة دي دون اختار أو دون طلب تفتح الباب واسعا للتزوير، وهذا ظلم. فكيف نوقع الظلم برضانا ونقنن للتزوير بهذه الصورة؟ الله المستعان. هتقول لا احنا هنقيم الشريعة ولن يكونك تزوير من أدراك ايه الكلام ده؟ نعم، ده المادة 55. المادة 57 تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور إلى آخره. تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب. ما هي الالتجاء؟ بهذا الدستور الجماعة السوريين ممكن يشتروا ممتلكات في مصر، ويمكن ان هم يتملكوا في مصر، ويمكن لأي حد التجأ لمصر تحت أي ظرف ان الدولة توفر له كافة الحقوق وتمنحه كافة الامتيازات. فالدستور المنضبط الدقيق المحدد لم يحدد ماهية هذا الالتجاء. هذا الالتجاء ده التجاء عسكري، التجاء سياسي، التجاء اجتماعي، ايه المسألة بالضبط؟ لم يحدد. وهذا منافي للدقة التي ينبغي أن يكون عليها الدستور. طبعا ده هيفتح الباب بقى للشيعة والرافضة، الناس كلهم هيملوك بقى في 6 أكتوبر والشروق. ما أنا بقولك يفتح الباب أمام أي حد يأتي إلى مصر ويتملك. الشيعة ممكن ييجوا ويتملكهم في المدن الجديدة وبراحتهم يبنوا مساجد ودور. المادة 70، لكل طفل فور الولادة الحق في اسم مناسب. بالله عليك ده ينفع في دستور؟ بالله عليك يا رجل يا مسلم ده ينفع في دستور؟ يعني هو لما يتولد هنسميه ايه؟ حرفنطش ولا هنسميه ايه؟ ما هو لابد نسميه، والاسم لابد يناسبه، والمناسبة دي بمزاجني بقى. يعني كنت بشتغل في معجم الاسماء العربية، فتلاقينا اسم من الاسماء اسمه ما سألش، بنت اسمها ما سألش مثلا محمد محمود. كلمة ما سألش دي اضطرينا ان احنا ننزل الناس يسألوا في المكان ده، اظن كان في كفر الدوار مش عارف فين. ايه المناسبة؟ المناسبة ان الراجل تزوج، وبعد ما تزوج راح العراق. فلما راح العراق زوجته وضعت وما سألش، لا اختار ولا تليفون ولا. فصاحبنا راح العراق ومراته حامل، قعدت شهر الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، غايت بعد كده التاسع والعاشر والمكمل والمتم، وولدت وصاحبنا ما سألش. زعلت زوجته وسمت البنت ايه؟ ما سألش. يبقى لما نقول لكل طفل فور الولاد الحق في اسم مناسب، ايه الكلام ده؟ ايه الخبر؟ ينفع ده كده في الصور؟ اظن موزمبيق ما فيش فيها الكلام ده، ولا في اي دولة في العالم فيها الكلام ده. ده لا يمكن. يعني تطبق في المطبخ لكل طفل فور الولاد وفور الولاد. طب افترضنا واحد ما سماش مثلا الى بعد اسبوعين ثلاثة، ما سجلش الولد ولا سماه، يجي يروح لبتوع المكتب الصح يتقبض عليه وتحطيه في الحديد، وقال انت مخالف للدستور، ليه ما سماتش ابنك؟ ليه فور البيت؟ ايه الكلام ده؟ ايه الهبل ده؟ ولا ده دستور لكل طفل فور الولاده الحق؟ وبعدين يقول لك في اسم مناسب. طب فرضنا ما سمتوش اسمه مناسب، اصلا سمته مثلا بعجع مثلا، الواد يروح يشتكين ويقول ابويا سماني بعجع؟ قال لا، فانت رحت في دهي حنظله وقسوره هي دي بقى. يعني الله المستعان يا اخوانا، الكلام ده ما ينفعش الدستور، يعني حاجه يعني الله المستعان. ما تقولش مقصود، احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ بنتكلم في ايه؟ لا ما ينفعش. احنا لسه قاعد اقول كده معنى الدستور والديباجه، شكل سعد اقول يا ابني الدستور معناه ايه؟ لسه قايلين وهم ذات نفسهم قالوا ايه؟ الدستور مواد حاكمه ضابطه محدده دقيقه المعنى، لا تحتاج الى مفسر، لان هي اللي على ضوءها بنفسر الحاجات، اللي على ضوء الدستور بنفسر. ولكن لو في قانون اتحط والقانون ده طلع مفهوم غلط، المحكمه بتعرض القانون على ايه؟ على ايه؟ اجبني، بتعرضه على ايه؟ بتعرض المحكمة الدستورية تعرض القانون المعيب، بتعرضه على ايه؟ على الدستور، عشان تحكم بالدستورية او عدم الدستورية. يبقى لابد يكون نصوص ما شاء الله. فانا بقول لك في هناك لجنة اسمها لجنة الصياغة، يعني فايدتها بس تصوغ المواد، مش مسألة سهلة. فلما تيجي كده لكل طفل لفور الولاد الحق في اسم مناسب، ده كلام. وبعدين لغاية لما قال بقى وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدان أسرته إلى غير ذلك، ويحظر ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره في التعليم. إيه المال؟ أنا عندي طالب في الكلية وبيشتغل ميكانيكي. إيه المشكلة إحسان يتعلم ويشتغل؟ إيه المشكلة؟ ده شرف وعز إن الإنسان يمتهن مهنة ويبقى إنسان كسيب. إيه المشكلة؟ ولم يمنعه هذا عن هذا، بيوافق بين الاثنين، فده منافي للواقع. الأمر الثاني، ودي مسألة أهم، إيه السن الذي يمنع فيه تشغيل الطفل؟ يعني لو أنا فتحت مكتبة وجبت عيل مثلا عنده 11-12 سنة يمسح الإزاز ويطوق الدنيا كده، الواد ده يروح يوديني في داهية يقول أنت مخالف الدستور؟ لأن الدستور أهو يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليم، يعني قبل ما يكون عند قبل ما يخش أولى ثانوي، سن الإلزام اللي هو ابتدائي وإعدادي، يبقى عنده كم سنة؟ 15-16 سنة. يبقى قبل 15-16 سنة لو اشتغلت واد صغير يبقى أنت مخالف لإيه؟ للدستور. كلام ده كلام مخالف لشرع الله، مخالف لشرع الله. ابني عفراء اللي هم قتلوا أبو جهل كان فتان، كان صغيرين، حتى عبد الرحمن بن عوف لما نظر إلى يمينه وعلى يساره وجد هذين الفتيين الصغيرين، استصغرهما لحداثة سنهما. شوف، لحداثة سنهما. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، يعني الشريعة الإسلامية مخالفة لهذا الأمر، هذا النص مخالف لشرع الله قطعا قطعا. نعم، انت بقى لك ان تأتي بقى بكل الأمثلة، يعني الكلام ده موافق للشرع ولا مخالف للشرع؟ ها؟ طيب، كل شغل الفلاحين هيروح كلهم في داهية في حديد. احنا كنا عيال صغيرين ونروح الدودة بنسرح في الخط والعلام، كله بدي على صغير. الخولي هو الكبير شوي، الخولي مثلا في أولى ثانوي، في الثانوي، في الجامعة بدا خولي. الملاحظ بقى اللي هو أكبر شوي، شير كان ده صح. يبقى العيال الصغيرة يشتغلوا في الخط أنفار، ولو كبروا شوية يبقى فرار، لو كبروا شوية يبقوا إيه؟ يبقوا خولة. كبروا شوية يبقوا ملاحظين. طبعا إخواننا المشايخ إن شاء الله مش هيفهموا الإيه الحاجات دي. طيب، عدي دي عشان برضك ما نطولش. المادة 79، تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. الله المستعان، لأن الكلام ده مبني على ماذا؟ على سيادة الشعب. الله المستعان. طبعا في حاجات تانية، ولكن هأخذ على الحتة اللي الأخ أثرها، المادة 81، الفصل ده كله يا إخواني اسمه ضمان حماية الحقوق والحريات، وقبل منه الباب الأول اللي فيه احنا فيه مخالفات كثيرة وقفنا عليها اسمه المقومات الأساسية أو مقومات الدولة والمجتمع. الباب الأول مقومات الدولة والمجتمع، الباب الثاني الحقوق والحريات. في المادة 81 في آخرها، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. طبعا مادة مهمة ويمكن أن تؤدي إلى مخالفة. اللي بعدها ده وقف على وقفة صغيرة، وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع. المقاومات الواردة اللي هي المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخمسة والستة والسبعة والثامنة والتسعة والعشرة والحداشر والاثناشر والثلاثاشر والاربعتاشر والخمستاشر، يبقى كلها مش حاجة واحدة بس. اللي بيقول إن باب الحريات والحقوق ده عام، وهذا العام قيد بالباب الأول اللي هو الايه الخاص، أنا معاك. أي خلاص أنا معاك، جزاك الله خيرا، وبالتالي هذا إنجاز. طيب هل هو قال وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع شرع الله؟ لم يقل. شرع الله مادة من كم مادة؟ مادة من 30 مادة. أيوة للأسف ما ينفعش. هو اللي انت سمعته ده ينفع؟ قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الكلام بتاع الخاص والعام أخي شيخ الحبيب اللي هو قال إن الباب الثاني عام والباب الأول مقيد فيحكم بالمقيد على العام، الكلام ده كلام غير دقيق. ليه؟ الكلام يكون صحيح في حالة واحدة بس. إيه الحالة؟ إن الباب الأول مقاومات الدولة والمجتمع تقوم على الشريعة الإسلامية، يبقى كل ما خالف الشريعة الإسلامية يرد، يبقى كان ده بالفعل صح 100%. وفي هذه الحالة كلنا نقف انتباه لهذا الدستور ونقول نعم لهذا الدستور، وهذا الدستور لا يخالف شرع الله. لكن 30 مادة منهم مادة واحدة بس متعلقة بالشريعة الإسلامية. إذن الباب الثاني ده بموده الخمسين لا ينبغي أن تنافي الباب الأول بموده كام؟ 30، لأن الدستور كلي مش واحد. ماشي، عندنا في المادة الثالثة مبادئ شرع المصريين من المسيحيين واليهود. يعني افترضنا مثلا إن واحد يهودي شد خنزير وذبحه قدام البيت بتاعه وطبخه، الكلام ده في شريعتك يجوز ولا لا يجوز؟ لا، أنا عاوز أجاوب، يجوز ولا لا يجوز؟ يبقى لو طبقنا المبدأ رقم 2 إذن هذا لا يجوز. طب لو طبقنا المبدأ رقم 3 يجوز ولا لا يجوز؟ أنت مش هقول المبدأ رقم 2 الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، بهذه المادة العاملة يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لو تلاقينا وقف هو وزوجته وعياله قدام البيت وراحوا رافعين الصلبان وقعدوا يعملوا الكلام ده، ماشي، يجوز عندنا؟ لا يجوز إظهار الكفر. طب اقرا المادة الثالثة بقى، المادة الثالثة في الباب اللي هو ضابط اللي هو المقيد، المادة الثالثة مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختار قيادتهم الروحية. يا ترى لما يعمل الكلام ده بالبند الثالث يجوز ولا لا يجوز؟ بالثالث يجوز ولا يجوز؟ نعم، ما يضرش. الكلام ده اتقال هنا في الدستور؟ هذا الكلام يكون مقيدا بما قبله في حالة واحدة، إذا كانت هذه المقومات كلها مبنية على الشريعة الإسلامية. إذا لم يذكر إلا بند واحد، أنت عارف لو عمل إيه؟ لو عمل مادة الشريعة الإسلامية أو مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وإليها التحاكم بين الناس أو إليها المنتهى في الحكم، بس البند ده، وقال إن البند، وقال في آخر المواد وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المادة رقم كذا، مادة رقم كذا، إلى بالفعل كده الدستور دقيق. ولذلك أنا قلت لك أخي الحبيب إن الرجل النصراني سكرتير الكنيسة قال إن وجود المادة الثانية دي لا يعني يبقى فينا غل، بل أنا همارس الإبداع زي ما أنا عاوز ونعمل كل حاجة زي ما إحنا عاوزين. مش أنا قلت الرقم ده؟ مش قلت النص ده؟ ارجع إليه إن شاء الله تجده. الخلاصة لأن بالفعل أنا أطلت عليكم أيام إطالة. طبعا في شبهات بسيطة في هناك أسئلة، أنا مش حد يجيب لي أسئلة، أنا عندي أسئلة وعندي شبهات كثيرة وأتوفي لكم اللي أنتوا عاوزينها إن شاء الله. أي أحد إخواننا المشايخ بيقول مواد الدستور تكاملية، ده في صوت السلف بيقول مواد الدستور تكاملية. تكاملية كلام، ده كلام في منتهى العجب الكلام ده. إيه اعرض هذا الكلام على أي واحد بيفهم في القانون، لأن أنا عرضته على ناس متخصصين في الفقه الدستوري ومعهم دكتوراه في المسائل دي وناس كبار، قال لك الكلام ده كلام غير دقيق. إلا إذا قصد أن تكاملية يعني إيه؟ أنها متكاملة في وجوب العمل بكلها، يبقى التكامل هنا متجه إلى ماذا؟ إلى وجوب النفاذ والعمل، يعني كل مادة يتعمل بها الواحدة، كل مادة يتعمل بها الواحدة، إذن كلها متكاملة من حيث النفاذ والعمل، لا من حيث النفاذ للبعض والإلغاء للبعض. فهمني؟ مواد الدستور تكاملية إلا إذا نص على مرجعية مواد على مواد. المشكلة أن الشيخ بيتكلم كأنه هو يعني فهم كل حاجة في الدنيا، فالنص على أنه تمارس الحقوق والحريات بما لا يخالف المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المنصوص عليه في الدستور. الكلام ده تجعل مواد الباب الأول، شوف حتى الراجل الشيخ قال لك هاي تجعل مواد الباب الأول حاكمة على مواد الباب الثاني بكل وضوح لكل ذي عينين. مواد ما قالش مادة، انظر. ثم إن النص على أن مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع مع التفسير إلى مادة 219 قاض بالحصر على الشريعة في كونها المصدر الرئيسي لا يشارك غيرها مطبعا، فيستحيل إذن أن يخالف الفرع الرئيسي. إيه الفرع ده؟ إيه الفرع؟ لا مش كده، هو عاوز يخلي المادة متعلقة بالشريعة الإسلامية دي هي المادة الرئيسية والمواد التانية هي المواد الفرعية. إزاي الكلام ده؟ أنت هتخلي رئيس وفرع بمزاجك؟ ما ينفعش، هذا الكلام غير دقيق. في الدستور ولا في القوانين المنظمة للدستور؟ لا، كل مادة في الدستور لوحدة مستقلة. الباب الأول كله على بعضه والباب الثاني كله على بعضه، فالباب الثاني ده مقيد بالباب الأول، بالباب الأول. والشيخ قال الكلام، الشيخ بقى عاوز يجعل المادة الخاصة بالشريعة هي المادة الرئيسية وبقيت المواد كلها مواد فرعية، فبالتالي لا يحكم بالفرع على الأصل. هو أولا مش هذا المقدمة، لابد أن نتفق على المقدمة. المقدمة عشان تطلع تجيب نتيجة لابد من اتفاق على المقدمات، يعني احنا في البناء المنطقي لابد من ضبط المقدمات عشان تنتج نتيجة، ولما تطلع نتيجة لابد من ضبط النتيجة أيضا عشان توافق المضامين الكلية اللي احنا معتقدينها. لو كنا مسلمين دي بتوافق إسلامنا، لو كنا مبدعين توافق إبداعنا، لو كنا متفننين في فن توافق تخصصنا. لابد، يعني لو قلت مثلا زيد حجر، لو قلت مثلا حجر أبيض وزيد أبيض، إذن زيد حجر، النتيجة صح ولا غلط؟ غلط، مع إن المقدمات إيه؟ صحيحة. هو الشيخ هنا جعل المقدمة بمزاجه، جعل المقدمات بمزاجه، وبالتالي طلع نتيجة برضك زي ما هو عاوز، وهول تهويل كبير جدا، يعني خوف الناس بحيث اللي مش يسمع كلامه ده يبقى اعمى ما بيشوفش وطرش وكل حاجه. يقول مثلا، شوف الاسلوب، تجعل فالنص على أنه تمارس الحقوق والحريات بما ليخالف المقاومات الأساسية للدولة والمجتمع المنصوص عليها في الدستور، تجعل مواد الباب الأول حاكمة على مواد الباب الثاني بكل وضوح، لذي عينين يبصر بهما وأذنين يسمع بهما إلا إذا عميت القلوب بسبب التعصب الممقوت. طب ما أنت طيب ماشي، إحنا لا إحنا لا نتعمى ولا متعصبين، معاك متفقين في دي. ثم إن النص، شو بقى الكلام هنا بقى، خلاص احنا خلاص الحمد لله ربنا نجانا ان احنا نتعمى، احنا لنا عينين بنبصر وعينين بنسمع ومش متعصبين، فاتفقنا معك على القصة دي. القصة اللي بعد كده بقى، ثم ان النص على ان مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع مع التفسير 219 قاضم بالحصر على الشريعة في كونها المصدر الرئيسي لا يشارك غيرها. طيب ايه المشكلة؟ فيستحيل اذا ان يخالف الفرع الرأسي. ايه الفرع الرأسي؟ هو عاوز يقول لنا ان الاصل والراس اللي هو الايه اللي ماده الشريعه دي بالمفسره لها، والفرع كل المواد التانية. وبالتالي اذا خالف الفرع الراسي او الاصلي فاننا ناخذ بماذا؟ تمام، بالمزاج بقى. شوف بس كده لحظه كده، وبالتالي اصبحت بذلك اللي هي ماده الشريعه دي فوق دستوريه، يعني فوق دستوريه، يعني نقولها فين؟ في المبادئ. ما المبادئ اللي فوق دستوريه، هل اتقالت فوق في المبادئ؟ لا، هو خلاها بقى طالما ان هي بقت رئيسيه واصبحت هي العمده على الدستور واصبح الكل بيتحكم اليها، واي ماده تخالفها تبقى ملغيه، يبقى بالفعل الماده دي المفروض نطلعها فين؟ في المقومات اللي فوق، يبقى فوق دستوريه. مزاجه وليس مش حاجة اسمها أصلية وفرعية يا أخي، مش حاجة اسمها أصلية وفرعية. أنت معي من البداية ولا سجية دلوقتي؟ معي من البداية ولا سجية دلوقتي؟ طيب الحمد لله. فاسمع، وبالتالي أصبحت بذلك فوق دستورية. إيه الكلام ده؟ ده الكلام ده لكلام في اللغة صحيح، ولا في الأصول صحيح، ولا في المنطق صحيح، ولا بالقانون صحيح، ولا بالدستور صحيح. بقول إيه؟ والمجتمع والحمد لله هو مجتمع مسلم عبر عن هويته برفض أي مساس بها إلا بزيادة والتوضيح والتفعيل، ولذا فليس هناك خطر من الاستفتاء عليها. وبيقول بعد كده إن لو حصل في أي تعديلات مش مشكلة، نعمل انتخابات وبعد كده نعدل الايه المواد دي. طبعا الكلام ده كلام يعني عجيب، كلام عجيب. لما تسأل إن فيه حاجات مخالفة لشرع الله، فقال ان المسؤولية احنا عملنا اللي علينا وده هو المتاح، والمسؤولية لمين بقى؟ راح شيط المسؤولية على البرلمان القادم عشان يقول يا شباب الاسلام لابد تكونوا معنا فين؟ في الانتخابات. انتبه، شوف، فالمسؤولية القادمة بعد الموافقة على الدستور، اسأل الله تعالى ألا يتم هذا الدستور، أسأل الله لا يتم هذا الدستور، لأن هذا الدستور حرب على الإسلام وحرب على الدعوة وتمكين للرفض والكفر والبدع في بلادنا. فالمسؤولية القادمة بعد الموافقة على الدستور إن شاء الله على البرلمان الجديد ليعدل التشريعات المخالفة للشرع. الله، يبقى أنت هنا تعلم أن هناك تشريعات مخالفة. أمال التشريعات المخالفة ديت ليه المادة الرئيسية لم تحكم عليها؟ فهمني؟ لا الأخ فهمني؟ دماغ ساح. أسئلها من تاني. فالمسؤولية القادمة بعد الموافقة على الدستور، احنا بنقرأ قراءة هادئة، المحاضرة اسمها قراءة هادئة، فخلينا نقرأ قراءة هادئة. فالمسؤولية القادمة، يعني يلا يا شباب بقى شد حيلكم في البلسارات واللافطات والإعلانات، واخد بالك ازاي، واللي معانا بيضدنا ونقطع الدنيا بقى. فالمسؤولية القادمة بعد الموافقة على الدستور، شوف التهويش، يعني لابد نوقف على الدستور، لأن اللي مش هيوقف على الدستور ده هيبقى أعمى ما بيفهمش، واخد بالك. فالمسؤولية القادمة بعد الموافقة على الدستور إن شاء الله، ولن يكون إن شاء الله، على البرلمان الجديد عشان إيه؟ ليعدل التشريعات المخالفة للشرع. طب ما انت بتقول ان المادة التانية دي حاكمة والمادة التانية دي المفترض تكون فوق دستورية، فطالما هي كذلك يبقى إذن أي تشريع مخالف لها يبقى ملغي، يبقى ليه البرلمان هو اللي هيغير التشريعات ديات؟ يبقى الكلام ده صح ولا خطأ؟ كلام غير دقيق. الله المستعان. بيقول فقد فتح له الباب، يعني البرلمان الجديد فتحنا له الباب، ووضع للقطار قضبان يسير عليها ولا يخرج عنها، فعلى سائق القطار أن يسير في الطريق المحدد إلى الغاية المقصودة. إيه ده؟ قطار إيه وبتاع إيه؟ القطار عربيته تفككت، والراجل اللي قاعد في الأوتومبيل في القدام يعني إجاله نوع من يعني من الذهول لما قرأ الراجل بتاع القطر، لما قرأ هذا الدستور، هذا الدستور الذي يكرس لكل معاني المخالفة الشرعية، الذي مكن للنصارى والعلمانيين ومكن للرافضة في بلادنا وسيكون حربا على الدعوة، هذا الدستور الشائع، لما الرجل صاحب القطار لأنه متجرد وغير متعصب الرجل دماغه ساحت، ففط من القطر وسابه، فط من القطر وسابه. والمشكلة الخطيرة جدا إن هذه القضبان تحتها بحر محيط متلاطم الأمواج، والأسف أن القضبان لا تصل إلى الجانب الآخر، فهذا القطار لو مشى بهذه الصورة الهزلية سيقع حتما في المحيط، وسنفقد أعدادا كثيرة جدا من خيرة شبابنا ومن إخوان المشايخ الفضلاء، والذي نفسي بيده كثير من إخوان المشايخ لم يقرأوا هذه المسودة، والذي نفسي بيده كثير من إخوان المشايخ لم يقرأوا هذه المسودة ولم يتمعنوا فيها ولم يقفوا على هذه الزلات وهذه المخالفات الشرعية. وعندما قرأت المضابط أريد أن أجد حسا، أريد أن أجد حرارة، لم أجد شيئا من ذلك. ثم بعد ذلك نقول إن إخواننا في تأسيسية جاهدوا وبذلوا وفعلوا المتاح، المتاح، ما عدناش بنقول المقدور عليه، ما عدناش بنقول الكلام ده، ما عدناش بنقول ده المصلح، قلبنا ده كله لأنهم نوقشوا في ذلك وعلموا أن كلامهم فاسد، قلنا لهم المصلحة لابد يكون معتبرة شرعية متعينة راجحة، فتلاقوا أن كلامهم كلام على مستوى العلم لا يصلح للانتهاض، فعدلوا فقالوا المتاح. طب بالله عليكم في ظل انتكاسات وفي ظل هذا الرجوع والتقهقر المنهجي والعقدي أمام جحافل الصليبيين والعلمانيين في التأسيسية، هل أدوا المتاح؟ ظني أن هذا الأمر يحتاج إلى تأمل. لسه طبعا أنا في حاجات كتير مواد مش هقدر أنا أتكلم فيها، ولكن إن شاء الله سأودع كل هذه المواد يعني كتابا أتكلم فيه بحريتي، ولكن أنص ألا ينشر هذا الكتاب إلا بعد وفاتي، لأن هذا الكتاب به كثير من الحقائق المرة التي تمس ناسا كثيرين لهم في قلبي مكانة عظيمة، ولكن لا أريد أن يمسوا بشعرة، يعني أنا أفديهم، ولذلك أنا سأجعل هذا الكتاب موضوعا عندي، ثم بعد ذلك ينشر لتعلم الأجيال الصاعدة كم كنا حريصين عليهم وكم كنا نجاهد الأعداء والأصدقاء من أجل أن نحافظ على ذلك المنهج، ستعلمون ذلك في وقته إن شاء الله. نعم صح. في هذه الأجواء بعض الديمقراطيين الشباب من الذين أوتوا حظا عريضا من عدم التدقيق، وإنما أسلموا أنفسهم لما قاله الشيخ في صوت السلف التعصب المقيت رضوا أن يكونوا كذلك. بيقول: ونحن إذ نحتفل بصدور هذا الدستور الذي يجسد الحلم الشهيد ويصوغ المستقبل المشرق ويؤسس لغض النهضة القادم، نثمن هذه الجهود الجبارة التي بذلت من أجل صناعة دستور يليق بمصر الثورة. لقد آن لنا أن يحكمنا دستور يضمن، مش أن يحكمنا شرع الله، دستور يضمن تحقيق العدالة المتمثلة في تحكيم شرع الله. سيبك من الكلام ده بقى، ما تهيش في دماغي بالكلمتين دول، إياك تقول الكلام ده تاني مرة، إياك. تقليص صلاحيات الرئيس إلى 40% عن سابق ما تهمناش. رقابة ومحاسبة على ميزانية الجيش. لما مرسي أصدر قرار بتاع إقالة النائب، أنا وقعت بالموافقة، كنا في اجتماع عام مع المشايخ وتعرضت علينا الورقة بتاعت إقالة النائب، لم أقرأ بقية الإعلان الدستوري، ولكن أنا قرأت الورقة متعلقة بإقالة النائب. أنا وقعت. إيه المشكلة؟ لأن أؤمن أن رئيس الدولة ينبغي أن يتخذ الإجراءات المناسبة التي تكون كفيلة بتحقيق النظام والاستقرار والأمن. إيه المشكلة؟ مرسي مع أنه في اعتقادي أنه ليس رئيسا شرعيا إسلاميا، وإنما هو رئيس إداري للبلاد وفق القوانين والضوابط الديمقراطية، وبالتالي ليس مسألة سمع وطاعة كما يقول بعض الناس، لا، هو بالضبط زي ما يكون عميد الكلية نصراني، أنا بسمع كلامه عشان الأمور تمشي. نحن ندعو له، نحن ندعو المرسي أن يسدد وأن يوفق وأن يحتكم إلى الشريعة وأن يحتكم تارة أخرى إلى الحكمة والعقل، وألا يمشي وراء العواطف الجياشة التي ربما تؤدي إلى كثير من الفساد. يعني مسائل المليونات، مليونية هنا ومليونية هنا ونضرب في بعض والقتل يتساقطون، ستضيع البلاد، ستضيع البلاد. وبعدين يقول لك إيه؟ يا مرسي اضرب في المليان، احنا معاك في كل ميدان. يا الكلام ده كله ليس له يعني قيمه. ومساله يعني هذا الاستفزاز لا داعي له. اظهار القوه الاسلاميه بالمليونات واي اسقاط للشرعيه سنقف مش عارف ايه وكم ده كله. اولا كلمه الشرعيه دي برضك ده مصطلح سياسي اجتماعي وله قصه طويله ولكن لا اقولها الان. برضه نفس الشيء برضك، نحن نقول بأن هذه المليونيات ليست بصحيحة. بعض المشايخ قالوا إذا لم ننزل في المليونات اليوم سنعتقل غدا. طب مين اللي يعتقلك؟ ما الذي سيعتقلك؟ أحمد شفيق فين؟ أحمد شفيق هيجيبوه؟ مين اللي يجيبه؟ المشكلة أننا جعلنا مرسي هو المشروع الإسلامي، فقلنا ان سقوط مرسي سقوط لماذا؟ للمشروع الاسلامي، وده خطا كبار. انا قعدت اصيح يا عالم يا هو يا سيادنا خليكم في حقل الدعوه وسيبوا الاخوان يشتلوها على دماغهم، سيبوهم، واللي هيموت وهيجيله الضغط والسكر ومش هيعيش ويجيله سكته قلبيه يروح يساعد الاخوان. لقد حدث الانقسام والتحارب والانفلات في مصر، انت عارفين من امتى؟ من ايام الانتخابات مش دلوقتي، لما وقف السلفيين ضد الاخوان واصبحت الاعاد في كل الدوائر بين مين ومين؟ بين السلفيين وبين الاخوان. المساله دي جرأت العلمانيين على الاسلاميين، جرأتهم. كان الاول العلمانيين بيخافوا الاسلاميين، جرأتهم وجعلت العلمانيين والمجرمين يشعرون بأن الصف الإسلامي صف مليء بالدغل والدخن. وجات المشكلة القاصمة الثانية، قاصمة إيه؟ مرسي ومين؟ وعبد المنعم أبو الفتوح. إخواننا أنا قلت إن أبو المنعم والفتوح تلت تلات، تلت إخوان وتلتين إيه؟ علمان. مرسي تلت تلات وإخوان، يبقى أيهما أحسن؟ الإخوان ولا إيه ده؟ قال لك احنا قعدنا معاه قعدات نفسيه وسيكولوجيه ودرسنا الناس سيكولوجيا واطباء نفسيين وقعدنا وعملنا، والدعوه انتهت الى ان احنا نقف جنب عبد المنعم الفتوح. كلام غلط، ومن هذا المكان قلت الكلام ده غلط. ما ينفعش. تصور لو انهم حطوا ايدهم في ايد الاخوان، انا لا ادعو الى هذا، احنا بنلعبها سياسه، احنا شارع من نجعل بالاسره كلها ونتبرأ الى الله من هذا كله، احنا دلوقتي بنتكلم كسياسه. انا قلت يا اخواننا هنلعبها سياسه، يبقى اللي يحصل خليكم مع الاخوان ورشحوا مين؟ محمد مرسي. يبقى الملايين هي كلها سلسله ورا بعضها، سلسله ورا بعضها. بقول لك لو نلعبها سياسه يبقى خلينا مع بعض. وبعدين انا مع ابن عمي ضد مين؟ ضد الغريب، ضد عدوي. ده ابن عمك، ده ابن عمك. وبعدين هو بقى زيك دلوقتي، انت بتقول هو بيقول بالديمقراطيه وانت برضه بتقول بالديمقراطيه، هو بيقول بالتوافق الوطني انت بتقول بالتوافق الوطني، هو بيتصور مع القساوسه وبيحضنهم وبيبتسم لهم وانت بتتصور مع القساوسه وبتحضنهم وبتبتسم لهم. انت بتقدم التنازلات من اجل المصالح وتسمي ذلك سياسه شرعيه، هو بيقدم برضك التنازلات من اجل المصالح الشرعيه. ايه الفرق بينك وبينه؟ ايه الفرق؟ ان واحد اوامره جايه من الثغر البحري والتاني اوامره جايه من المقطم. طب ما نلم الاثنين، ما نخليها في الوسط ونخلي الاوامر تيجي من مكان واحد، وليكن مثلا من المحل ولا سمنوك، يبقى ايه، احنا لمينا المسائل مع بعضها. ما احنا نقسم البلد، ده القاهره المقطم وده الثغر البحري، نخلي بلد في النص. احنا المنصوره فوق، احنا بفضل الله احنا فوق، يعني فوق خالص، ما لناش دعوه بالقصه دي، ولكن احنا بنعملها بنلعبها سياسه. يبقى سياسه اللي فيه توافق اسلامي، كان العالمين هيخافوا والكنيسه هتخاف والامور تستقر. بعد ما البلد اتخربت جايين يعملوا ايه بقى؟ يأيدوا مرسي. هل تظنوا من الاخوان ناسين ده للسلفيين؟ الاخوان لا يمكن ابدا ينسوا المسائل للسلفيين. سبب المشكله احنا فيها دلوقتي دي نزول السلفيين في المساله دي. طب السلفيين دلوقتي بيجروا عاوزين اي مكسب، يعني هم ادعوا ان هم عملوا مكاسب، عملوا الشورى وعملوا وعملوا وعملوا وعملوا، الكلام ده كله مكاسب موهومة، مصالح مزعومة، مفيش أي مكسب عملوه في تأسيسية. طيب واحد بيقول طب لو ما كناش اشتركوا في التأسيسية والأحزاب ما كان ممكن يطلع دستور أسوأ من هذا الدستور. الجواب لا يمكن أبدا أن يخرج دستور أسوأ من هذا الدستور، لا يمكن أن يأتي دستور أسوأ من هذا الدستور بعد كده. ليه؟ هو بالفعل الرجل قال ان هو فتح الباب. اقرا لكم البتاع تاني، الورقه اللي كنت اقرا فيها حالا دلوقتي دي بتاعه القطر والبتاع دي. هو الشيخ جزاه الله خيرا بيقول ان هو فتح الباب، ماشي الله المستعان. طيب هل ممكن ياتي الدستور اسوأ؟ لا. هل ممكن لو ما كناش دخلنا التاسيسيه والاحزاب والانتخابات كان ممكن يتعمل دستور اسوأ من ده؟ اقول لا يمكن ابدا ان تتصور ان يكون دستور اسوأ من هذا الدستور، بل بالعكس لو كنا فضلنا في خنادق العلم والدعوه ونفع المسلمين وكنا يد واحده وقوه فاعله في المجتمع كان اللي حصل، كان هيتعامل دستور أحسن من ده، وكان هينص على الشريعة الإسلامية الحكم في كل حاجة. ليه؟ عشان قوتنا واعتزازنا بشريعتنا. يا أخوانا محافظة قنا كان المحافظ بتاعها نصراني مش كده؟ مين اللي عمل مظاهرات ضد المحافظ؟ النصارى. عارفين ليه؟ عشان المحافظ نصراني فنشف على النصارى وزنق عليهم، فبالتالي هم أول من طالب بإسقاط المحافظ. بلاش ده، أحد الكليات كان العميد بتاعها كان نصراني. هذا العميد يعني كان قاسيا جدا مع النصارى، وأجبر أحد الدكاترة على إلغاء مذكرة لأن فيها سطر، السطر ده فيه يعني إن الأب يسوع نزل وكان بيرعى الغنم مع البتاع ومش عارف الكلام ده، يتلغى عشان سطره، واتلغت المذكرة وضعت الفلوس على الأستاذ وحرم الأستاذ من وضع الامتحان. اللي عمل الكلام ده مين؟ إيميل فهم يحن شنود. طب لما جاء عميد تاني مسلم المسائل بدهواء مسائل واسعة. يبقى أنت ما تدورش، ما تقولش لو حد بقى غيرنا كان موجود كانوا ضيعوا. طب أنا قلت لك المادة المتعلقة باليهود والنصارى لم يطلبها النصارى، لم يطلبها النصارى، احنا عملناها كده ايه مجدعة، مجدعة للنصارى، ولم يطلبها اليهود لان فيش يهود في مصر، ولا في واحد يهودي موجود في الجماعة التأسيسية، امال حطناها لليهود ليه؟ برضك مجدعة، دي مجدعة الاسلاميين، ناس جدعان. رئيس اللجنة محسوب على الطيار الاسلامي العقلاني محمد عمارة، والمساعد بتاعه مين؟ سلفي. والحاجات دي كلها حصلت. وبالتالي يمكن ان اقول ان في هناك يعني من ضمن الحاجات الشبهات اللي قالها برك احد اخواننا المشايخ في صوت السلف، بيقول لا بأس من وضع قوانين وقواعد تسمى تشريعات، وقال كلام معناه ان المصلحات الوافدة من الغرب لا بأس باستعمالها واعتبارها ولا يكون مستنكرا، وقد فعله عمر بن الخطاب عندما اخذ فكرة الديوان من الفرس، وكذلك فكرة الخندق هي فكرة عسكرية اخذت من الفرس اقترحها سلمان الفارسي. يا الهي شوف يعني بيقول لك الديمقراطية والسيادة والمواطنة دي كلها بالفعل مصطلحات غربية، بس لا مانع احنا نستخدمها ونستعملها عندنا، لان عمر بن الخطاب استعمل الديوان واستفاد منه، وكذلك عمر الى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حفر الخندق. بالله عليكم ينفع الاستدلال ده؟ ينفع الاستدلال ده يا اخوانا؟ احنا نتكلم في ايه وفي ايه؟ الله المستعان. انا مش هرد عليه لان القول عندما يكون ساقطا فرددت عليه جعلت له قيمة. وأعجب حاجة إن أخونا وصديقنا في الله بس مش هقول اسمه يعني، وهو عضو برضك الهيئة البرلمانية العليا، بيقول بأن الحزب يتخذ موقفا وسطا بين الإخوان والليبراليين. يا دي الخسرة ودي الندامة يا أولاد. والكلام ده موجود في مصر اليوم يوم الجمعة 7/12/2012 صفحة 7. الله المستعان. طيب الإخوان اللي هم بيدعم إلى أن احنا نقول نعم علشان تحقيق العدالة المتمثلة في تحكيم شرع الله، طبعا عرفتوا أن الكلام ده كلام لشرع الله موجود في الدستور ولا خلافه، تقليل صلاحية الرئيس، رقابة ومحاسبة على ميزانية الجيش. طب إذا خالك أنت في القصة دي الله، تخصيص ميزانية من الناتج القومي للبحث العلمي، يا سلام. يعني احنا نقول نعم للدستور عشان يعني كم مليون جنيه تحطوا بحث العلمي عشان دي؟ طب لك أن تعلم بأن قرض أتى لمصر بعدة مليارات من الدولارات، هذه المليارات تم إنفاقها جميعا على الانتخابات. يعني مصر اقترضت حوالي 3 مليار دولار، أنفقت هذه المليارات على الانتخابات، مرتبات ولجان تحضيرية وانتقالات وبدلات وغير ذلك. يبقى دلوقتي لما نعمل استفتاء على هذا الدستور هيتصرف فيه ملايين مليارات آسف. فيقول لك تخصيص ميزانية من الناتج القومي للبحث العلمي، للسلطة القضائية انتخاب شيوخ القضاء في المحاكم المختلفة، والرئيس يصدر قرار التعيين فقط، تحاكم غير المسلمين إلى شرائعهم. ده كلام مين اللي بيقول الكلام ده؟ فالكلام ده لا لا والله مش بيحب مصر، ده طلاب كذا السلفية وأسر كذا السلفية الله المستعان وحزب كذا. حريات واسعة للمواطن ويحفظ كرامة الإنسان، يا سلام. عزل رجال النظام السابق من العمل السياسي 10 سنوات، يا سلام. عشان كده نقول نعم. والمخالفات الشرعية احنا قلناها نعمل فيها ايه؟ هذا الدستور لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشارك في هذا الاستفتاء، وإن شارك لا يجوز له إن كان مؤمنا بالله واليوم الآخر أن يقول نعم للدستور الذي يؤسس للضلالة والبدعة والكفر في بلدنا. طيب أني بقى طبعا في شبهات كثيرة والله، بس يعني أنا خايف إيه الحل في المسألة دي؟ إيه الحل في الأمر ده؟ نعم، الحل في هذه المسألة، قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. إذن هذه الآية بينت أنك لابد أن تغير لكي يغير لك، فإذا غيرت ليغير لك فلم يحدث لك المراد فهذا قدر الله، فاصبر على قدر الله حتى يتم ما تحب من قدر الله عز وجل. هذا معنى الآية. وبالتالي المنهج الصافي النقي التقي هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ده احنا اتكلمنا فيه في أصول المنهج السلفي. لابد أن نعود لنهتم بالعلم والعمل والدعوة ونفع المسلمين. الثلاث أمور التي كانت سببا في خيرنا وعزنا لابد أن تعود من جديد: نضج ووضوح وثبات المنهج العقائدي والفكري، الأمر الثاني الفصل بين المنفعة والمصلحة والاجتهاد أن يكون العمل وجه الله، نمرة اثنين، نمرة ثلاثة، ودي مسألة مهمة جدا، أن نكون خدما للمسلمين. لابد أن نكون خدما للمسلمين، عندنا علم وعمل ودعوة وصبر وخدمة للمسلمين، وفي بعض الأوقات جهاد بالمال والنفس وكل شيء، فالجهاد بابه مفتوح. ما نصنعه اليوم هو جهاد في سبيل الله، نحن الآن نجاهد، قال الله: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالجهاد قد يكون تارة بالحجة والبرهان كما هو حالنا، وقد يكون تارة بالسيف والسنان إذا اقتضى الأمر، كأن تدفع صائل أو أن تطلب رجلا أو أن تطلب عدوا، هذا العدو استلمك أو اثلبك حقا أو نحو من ذلك. وهذا النوع معلوم، جهاد الطلب وجهاد الدفع. فالمطلوب أن نستمسك بالمنهج وألا نحيد عنه، وأن نعلم أن الله تبارك وتعالى يعني يؤيد أحبابه بما يحبون. وأختم هذه المسألة بحديث حسنه وصححه آسف الشيخ الألباني في صحيح الجامع، هو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطر، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. الجملة الأخيرة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. مسألة المليونيات نحن لا نوافق عليها ولا نقرها، سواء كانت أمام مدينة إنتاج الإعلامي أو موجودة في التحرير أو موجودة عند النهضة أو موجودة قدام الاتحادية، لا نقر شيئا على ذلك. هذه كلها أسباب من أسباب الفتنة. الأمر الثاني أن القول أننا إذا لم ننزل ونشارك من أجل دعم الشرعية والشريعة، برضك كل حاجة نقول فيها إيه؟ الشريعة برضك. إذا لم نشارك من أجل دعم الشرعية والشريعة بتنا في المعتقلات، هذا ليس مبررا، هذا الأمر مهيج للأمة، مهيج للأمة. بل إذا قامت الفتنة واضطربت الأمور وتثاور الناس بالثاء، وتثاور الناس، فلا ينبغي أن تميل مع أحد ضد أحد، ولا تقل إني سأميل من أجل أن أصلح، أو من أجل أن أهذب، هيهات أن يحدث لك ذلك. لقد قامت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الواجب في زمن الفتنة عندما حدث القتال بين علي ومعاوية، وكانت في المدينة ثم خرجت منها إلى مكة حجة أو معتمرة، وكان معها جماء غفير، خلائق كثيرة، آلاف من البشر، كان منهم طلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنهم جميعا، فخرجت بهم جميعا، وهذا يسمى بالجيش. فالجيش بمعنى الجموع الغفيرة الكثيرة، ومنه جاش الماء. جاش الماء يعني في الحديث جاش الماء إذا خرج بكثرة، فسمي الجيش جيشا لكثرته وتداخل أفراده. لكن الذين خرجوا مع عائشة لم يكونوا جيشا بالمعنى العسكري، وإنما كان جيشا بالمعنى اللغوي. خرجت عائشة رضي الله تعالى عنها ومع هذا الجيش من المعتمرين أو الحجيج للإصلاح بين علي ومعاوية. إيه اللي حصل؟ لما اقترب الجيش من معسكر علي حدث ما حدث من قدر الله، والتحم الجيشان وكان القتال، وقتل عدة آلاف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم طلحة والزبير، وكان من المبشرين بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة: ارمي فداك أبي وأمي. بيقول لطلحة بن عبيد الله وكان راميا، النبي صلى الله عليه وسلم يفدي طلحة بنفسه: ارمي فداك أبي وأمي. قتل هذا، قتل طلحة. أما الزبير قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، يعني قريب وصديق ومشير وناصر، وحواري الزبير قتل طلحة والزبير ومعهم عدة آلاف من الصحابة الكرام. وعقر جمل عائشة فسقطت وأسرت، ولكن علي رضي الله تعالى عنها أعادها معززة مكرمة رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. فإذا كان هذا الأمر لم يتهيأ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتهيأ لك بين نصارى وعلمانيين وملاحدة وإسلاميين على مشارب مختلفة؟ لا، هذه فتنة لا ينبغي أن نشارك فيها، ولكن نقول غفر الله لمن دعا إليها وسامحها، ونسأل الله تعالى أن يقينا الشرور ما ظهر منها وما بطن. هناك عدة أمور لابد لإخواني الذين ابتعدوا عن المنهج السلفي وأبوا إلا أن يتنكبوا هذا الطريق ويتبعوا طريق الحزب والانتخابات وجمع الناس على هذا الأمر. أدعوهم أولا إلى التوبة إلى الله سبحانه من كل ما فعلوه من مخالفات شرعية، من إنشاء الأحزاب وجمع الناس على هذه الأمور وتشتيت الأمة وتدابر الأمة. قبل هذا الأمر كان الإخوة قابل بعض، كلنا حاجة واحدة بنحب بعض، الآن أصبحنا شيعة متفرقة، يحذر بعضنا من بعض ويباغض بعضنا بعضا، وهذا لأن هذا ليس معنا في الحزب، وهذا لأن هذا دخل الحزب، فصار ذلك الأمر فارقة وعلامة على الاختلاف والتمزق. الأمر الثاني اعتزال العمل الحزب السياسي والرجوع إلى حضن الدعوة بقوة وفاعلية. لابد أن نخرج من كل الكيانات الحزبية والديمقراطية الموجودة، سواء كان حزبا أو جمعية تأسيسية أو هيئة استشارية أو ما إلى ذلك، لنعود لنبدأ الطريق من جديد بقوة وفاعلية. أما ما يمكن أن أقوله لرئيس الجمهورية، أسأل الله تعالى أن يلهمه الرشد والرشاد، وأن يمسكه بما هو خير وحق، وأن يلهمه بطانة خير تعينه على كل خير. أطلب إلغاء الإعلان الدستوري فورا، الإعلان الدستوري الذي أعده لابد أن يلغى فورا دون أي شرط. الأمر الثاني إلغاء الإعلان الدستوري. إعلان الدستوري اللي هو المادة الأولى تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع وفقا لقانون حماية الثورة. المادة الثانية الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس الشعب الجديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية. ده مادة لابد أن تلغى أيضا. المادة الأولى ده مرجعها لرجال القانون يعملوا محاكمات يعيدوا محاكمتهم ما يعيدوش، أنا ما يهمنيش دي، بس المادة التانية دي تلغى تلغى فورا. فهذا الإعلان يلغى لما يترتب على إلغائه، وإن كان فيه بعض المفاسد لكن بقانون المصالح والمفاسد الذي تدربنا عليه كثيرا في الفترة الأخيرة بهذا القانون لابد من إلغاء هذا الإعلان فورا ودون أي شرط. اثنين، تعليق عمل التأسيسية لأجل غير مسمى. جمعية تأسيسية دي يعلق عملها لأجل غير مسمى، سنة سنتين ثلاثة أربعة، يقول احنا عاوزين نعمل بسرعة عشان يبقى فيه دستور والبلد تستقر. لا علاقة بين الدستور واستقرار البلاد. تركيا إلى الآن الجمعية التأسيسية في تركيا بتعمل دستور بقالها سنة ونص وليس ما خلصوش، والبلد ماشي وتركيا متقدمة وفي ازدهار، وما شاء الله الليرة التركية بتتقدم يعني في مقابل الدولار والين واليورو ما شاء الله، وأصبحت دلوقتي لها مكانة على الخريطة الاقتصادية في العالم تركيا، مع أن دستورها لم يكتمل بعد. هناك دول ليس بها دستور أصلا، بريطانيا ليس بها دستور إلا مادة أو مادتين، وفي دول كثير إسرائيل ذات نفسها ليس بها دستور. رأيك إيه؟ والأمور ماشية، وإسرائيل بلد متقدمة جدا في التكنولوجيا وأبحاث الزراعة وأبحاث التعليم والبحث العلمي، متقدمة جدا وليس بها دستور. ليه إحنا نربط بين الدستور وبين الإيه؟ استقرار البلد. يا الله عم نعمل دستور بسرعة علشان لو ما عملش الدستور تقع البلاد. ده كلام، ده كلام عجيب. كلام ده يتقال مثلا لعمال في الطابونة مثلا، مع احترامي وتقديري لهم كلهم، لأن لولا دول مش هناكل عيش. لكن الكلام ده غلط، الكلام ده غلط يتألف مع أي حد غير عاقل. لو ما تعملش الدستور البلد تقع ونقع في الفوضى صعبتهم. فتعليق عمل التأسيسية لأجل غير مسمى. ثلاثة، إجراء حوار شامل لا يقوم على التوافق فقط، لكن يقوم على التوافق بقاعدة شرعية إسلامية تراعي أحكام الشريعة ونصرة الإسلام والتمكين له. احنا نتوافق ازاي؟ هنجيب كل الاطياف نجيبهم ونحاورهم، هنجيبهم ونحاورهم بس على ارضيه ايه؟ اسلاميه. هيكون القول الفصل للاسلام مش لهم، نسمع كلامهم. لو كلامهم ده فيه كلام صح له وجع عندنا في الشريعه هنحق كلامهم ده، مش لان هم قالوه ولكن لانه له ايه؟ وجه في الشريعه. يبقى دي المساله. يبقى احنا دايما نحن اعلى واعز واشرف، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أربعة، إجراء تحقيق شامل لمعرفة اليد والعقل اللذين تسببا في الأحداث الأخيرة وإيقاع أقصى العقوبة الفورية عليهم. إيه المسألة دي؟ في هناك ناس ركبوا لحى وهجموا على بعض النصارى، والكلام ده موجود. وفي هناك ناس عامل نفسهم نصارى وهجموا على بعض الإخوان. إيه المسألة بالضبط؟ لابد من دراسة هذا الوضع ومعرفة من المتسبب يدا وعقلا. عقلا بيفكر ويخطط، ويدا بإيه؟ بينفذ. وهو كما هو معلوم بأن العقل أخطر من اليد. نمرة خمسة، تكوين حكومة تسيير أعمال، يعني حكومة بيسموها انتقالية، يعني تسير الأعمال الموجودة ذات توافق بأرضية إسلامية واضحة، من ذات توافق وطني، لا ذات توافق بأرضية إسلامية واضحة. نمرة ستة، إحداث قلم قضائي تتبعه شرطة قضائية تعنى بالأمن يكون البت فيها صارما وسريعا. ودي مسألة لابد منها، يعني لابد من وجود شرطة قضائية تتبع القضاء مباشرة، ما نجيش في التنفيذ لمين شرطة التنفيذ، يجي واحد مخبر يديله 10 جنيه لم يستدل عليه، ما ينفعش، لابد من وجود هذا الأمر. يبقى احنا وضحنا المنهج الذي ينبغي أن نكون عليه، المنهج السلفي، العلم والعمل والدعوة والصبر وغير ذلك وخدمة المسلمين وغير ذلك. قلنا إن في هناك أصول كلية ينبغي أن نهتم بها، الأصول الفكرية والعقائدية، ثبات، وضوح، نضج، عدم اضطراب. الأصل الثاني الأصول العملية القائمة على نفع المسلمين، القائمة على نفع المسلمين مفرقين بين المنفعة والمصلحة. يعني أكتفي بهذا القدر، وأعلم أن هناك أسئلة كثيرة في أذهان إخواني، ولكن سامحوني عن هذه الإطالة، وإن كان شيء من خير فلا أنسب ذلك نفسي، بل هو من الله تعالى وحده، ويعلم الله. قبل أن أتيكم دعوت الله تعالى أن يجمع قلوبنا على الخير، وأن يوفقنا، وأن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه، وأن لا يجعل فيها شيئا من حظ النفس. وإن كانت الثانية وهذا الأصل مني، فهذا مني بالفعل ومن الشيطان، وأستغفر الله سبحانه. أخواني أرجو أن أكون قد وفقت في عرض القضية، وإن كانت بعض الأمور غير واضحة أو تحتاج إلى مزيد من بسط، فأظني أني لا أستطيع أن أطيل أكثر من ذلك، لسيما أنني يعتبر لم أنم منذ يعني عدة أيام، وكذلك المأكل والمشرب كلها اختلفت اضطراب كبير في الأيام الأخيرة تلك. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا. النزول السن للاستفتاء لا يجوز لا لا ننزل، لكن لو إن واحد لابد ينزل ينزل يقول لا، اللي هينزل وما نزلش هيجي له ضغط ويجي له سكتة قلبية ويتحول للطوارئ والكلام ده كله، لا عشان ما يجيلش السكتة والضغط والكلام ده كله، أنا حريص على صحتك، لأن برضك بقانون المصانع الفاسد اللي احنا دربنا عليه الفترة الأخيرة دي، لا صحتك أولى، الذهاب مفسدة ولكن موتك مفسد أكبر. فالله المستعان. ماذا يترتب على تطبيق لا ايه؟ نعم. لك ان تعلم يا اخواني النصارى والعلمانيين مبسوطين بهذا الدستور، وهيروحوا يقولوا نعم لهذا الدستور، لان الدستور ده هوت لبلهم كلهم عاوزين. امال بقى خرجوا من التأسيسية، بعض المشايخ يقولوا طبعا ان هم الحضرة التأسيسية، ان اكبر انتصار للاسلاميين في التأسيسية ان النصارى والعلمانيين انسحبوا منها ورفضوا البتاع ده، ومش راضين على المكتسبات التي موجوده في ده، مسرحيه. فلابد ان تفهم هذا الامر. نعم. ما يقول زي ما يقول، لكن في الحقيقه قتلهم على الطبطاب. وفي دستور على وجه الارض ادالهم الحاجات ديت يا دكتور محمد، يعني احنا عندنا دساتير وايه قدامي كلها، هل في دستور مصري اداهم اي حاجه من الحاجات دي للعلمانيين او للنصارى؟ انت عارف قالوا لا ليه؟ لان اللي يحدث الاتي، انا يا اخوانا انا يعني مش بتاع غيب ولا حاجه، ولكن اللي يحصل الاتي، اولا سيلغى الاعلان الدستوري، اذا لم يلغى تماما سيعدل نمرة واحد، يبقى إما يعدل أو يلغى. نمرة اثنين، سيتم تأجيل الاستفتاء، مش لغاية يوم الأربعاء، لا لغاية بعد كده، سيؤجل لغاية لما يتم التوافق على المواد ذات الصلة. المادة 219 لا قيمة لها في الحقيقة، لا قيمة لها، لكن في هناك مواد هم لا يريدون هذه المواد، لا يريدون. هل لأن لها تفسيرات في المضبطة فيريدون أن تحذف هذه التفسيرات من المضبطة؟ إيه المسألة بالضبط؟ هذه المسألة أنا لم أدرسها بعد، لكن هيحدث فيه هناك مواد زائدة تكون لصالحهم، لصالحهم. هذه المواد متعلقة بالوظائف والقيادات في البلد، يعني هم أخذوا في باب الحريات حقهم، لسه حاجة بقى في باب الايه، في باب الوظائف، المسادات ما خدوش حقهم فيها، أخدين كلام عام. هم عاوزين يخدم حصص، يخدم وظائف قيادية ذات سيادة في البلد، ليس بالمحاصصة وإنما بالتوافق برضك. يعني هم نسبتهم للمسلمين كم؟ حاجة بسيطة. يعني المفترض كل 100 منصب سيادي يبقى فيهم كم؟ 3-4 نصارى. هم مش عاوزين دي، عاوزين كل مثلا 100 منصب سيادي يبقى لهم 50 والمسلمين 50. هم عاوزين دي، أو 40 و60، هم عاوزين حاجة زي دي. فهم لن يرضوا إلا بمثل هذه المطالب، وهذه المطالب لم ينص عليها في الدستور. الدستور أتى بكلام عام، هم يريدون تلك، هم عاوزين دي، وعينهم على دي. هم أخذوا كل حقوقهم وزيادة، آسف، هم أخذوا كل ما يريدون، ده مش حقوقهم ولا حاجة، أخذوا كل ما يريدون، ولكنهم يريدون المزيد. نعم، الأمور إذا لم يستجب لهم ممكن بالفعل يصوتوا بنعم، وأولئك الناس لهم ترتيب غير ما تتصور. يعني من الحاجات العجيبة إن أحد الآباء الكبار كان قدام الناس بيقول كلام، وفي الباطن الكلام كان تاني. يعني ممكن مثلا إحنا نكون موجودين أقول في الإعلام نحن نرفض ونستنكر ونشجب اتساخ الشوارع وما إلى ذلك، وهو لابد من إعداد حملة تنظيف الشوارع. بعد ما خلص الكلام بتاعي، رجال أنا عاوز الشارع ده يبقى كله زبالة، يبقى التصريح حاجة واللي بيحصل إيه حاجة تانية. فأنت يعني لا تثق في التصريحات تلك، كلها أشياء دبلوماسية. ماذا يترتب على نجاح لا؟ نعم، ماذا يترتب لو لا؟ لو ترتب على نجاح لا، يبقى فيه هناك جماعات أساسية تاني، وفي دستور تاني، والدستور التاني ده هيكون إما زي ده المتعوس على شكله ده، وإما يكون أسوأ من ذلك الدستور. هتقول لي طيب ده أحسن بقى عشان ما يجيش الأسوأ. الجواب: من الذي أعد الأسوأ؟ وفي عهد من كان ذلك الأسوأ؟ من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نسأل الله تعالى العافية. ما يهمنيش المسألة دي. المسألة دي يتكلم فيها رجال القضاء، أنا مسؤول أمور التشريع ده أتكلم فيها. رجال القضاء يقول لك ان هو كده بيحصن نفسه وكده دخل في اعمال القضاء، انا قضي الامر ده ما يعنينيش. يقول لك ما يعنيكش ازاي، ما هو لما دخل في احكام القضاء والقضاء ده بيحكم بينا، يبقى اذا دلوقتي الدوله دلوقتي ما فيش عداله فيها. الكلام ده برضك ما يهمنيش. يعني لو رئيس الجمهوريه عاوز يصدر قرار ما فيش حد يتجوز الا مرسوم جمهوري، ما يعنينيش. يعني افترضنا حد عاوز يتجوز لابد ياخد تصريح من رئيس الجمهورية عشان يتجوز، انا ما يعنينيش، انا عيني على المخالفات الايه الشرعية بس. الامور الفنية او الاجرائية انا لا اتكلم فيها، يتكلم فيها اصحابها. لحظة بس يا تفضل. نعم، الفرق بين الاثنين قالوا معذرة إلى ربكم. احنا بنقدم المعذرة الى الله عز وجل. يا رب احنا مش واقفين على دي، احنا رب ذكر الكلام ده، يا رب الكلام ده لا يجوز شرعا، حصل ما حصلش هنعمل ايه بقى؟ المشكلة ان في هناك اجراءات ديمقراطية، هذه الاجراءات هي الحاكمة لهذا الامر، يعني بيختاروا من الاحزاب، من النقابات، من الجامعات، من الاتحادات، نسب من الهيئات الدينية، من الاقليات الموجودة نسب، مثلا من كل حزب مثلا 5 انفار او 6 انفار او 7، من كل نقابة 1 أو 2، الأزهر 2 أو 3، الكنيسة برضك نفس الشيء، وهكذا. فبالتالي الأمر ده ما بيكونش عن طريق الشعب، عن طريق المؤسسات الأهلية الموجودة في المجتمع. على فكرة لو سمحت، دي سكة مش بتاعتي، السكة دي مش بتاعتي، كف غير كف، أنا ما ليش أعمل القصة دي. ازاي؟ خلاص ماشي، انا معاك، بس نعملوا زي حضرتك راجل عالم. انا قلت يا اخوانا المساله دي احنا عندنا ممكن نسميها نظريه الاصطباغ. يعني ايه نظريه الاصطباغ؟ صبغه الله، ومن احسن من الله صبغه، ونحن له عابدون. لابد المجتمع ده ان يصبغ بالاسلام. لو وصلنا الى هذه النقطه حلت كل المشاكل، هنقدر نطلع من وسطنا الحاكم المسلم، ونطلع من وسطنا الجمعية التأسيسية المسلمة، ونطلع كل حاجة. إذا لم نصل إلى الاصطباغ يبقى احنا هنعيش في فكر الطائفة، إما الطائفة الديمقراطية السياسية العفنة التي تقسم البلاد على مصالحها وأهوائها، وإما الطائفة الدينية برضك الديمقراطية، وإما الطائفة الدينية الدعوية برضك نفس الفهم. احنا عاوزين ننطلق الى فهم الامه، نشتاد الامه كلها على بعضها. يبقى القضايا مش قضيه فئه او مجموعه، قضيه امه. هذا الامر ربما لا ياتي الا بعد 100 سنه، 50 سنه، 30 سنه، 10 سنين. ممكن الامر ده يقع في لحظه واحده، ممكن يقع في لحظه واحده ان الحكم يبقى اسلام وتقام الخلافه بالفعل الراشده في لحظه، في لحظه واحده. ازاي الكلام ده ممكن؟ امر بيد الله. يعني عبد الملك بن مروان كان اولاده، كان له 3 اولاد. عبد الملك بن مروان الاموي له ابنه الكبير اسمه الوليد، وابنه الاصغر منه سليمان، والابن الاصغر اسمه هشام. اللي حصل ان الوليد كان فيه عسف. وليد لما مات العهد كان لمين؟ لسليمان. سليمان جعل العهد لمين؟ لأخوه هشام. وهو في النزع بتاع الموت، شوفوا النزع بتاع الموت، إجاله رجل صالح هو الرجاء ابن حيوة. رجاء ابن حيوة قال الخليف، قال له أنت هتموت وهتقابل رب كريم، فاجعل العهد لابن عمك. عمر بن عبد العزيز كان أمير، كان محافظ على المدينة، ولي العهد جنبه، يروح يجيب ابن عمه من المدينة ويخليه ايه؟ خليفة. فجعل العهد لمين؟ لعمر بن عبد العزيز. سبحان الله، ومات سليمان وصار الخليفة ومين؟ عمر بن عبد العزيز. لا انتخاب ولا ترتيب ولا دعاء ولا إيه، في لحظة. وجعل الخلافة راشدة. بعد ما صلى على سليمان ودفنوه وراجع، اتلقى بقى الايه؟ البراذين والبغال بقى والخشم والعبد، جيش. ايه دول؟ دول حرسك وحاشيتك يا امير المؤمنين. يا دول كلهم؟ نعم. يا مزاحم ضمهم الى بيت المال على طول. سبحان الله، في لحظه صار امره هكذا. اللي حصل ان الرعيه كلها استجابت له واحبوه، ولولا انه سم لفعل وفعل. شوف لما يقول مثلا عمر بن عزيز، والاثر ده في البخاري، أيها الناس، إن للإيمان فرائض وأركانا وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أنا عشت فسأبينها لكم. شوف الخليفة الراشد، وإن أنا مت فما أنا على صحبتكم بحريص. عايش ويفكر فين؟ في الموت، مش عايش وبيعمل فلل وبيعمل مش عارف ايه، والسيارة بعشرة مليون جنيه وضد المصفحة ضد الرصاص، وبعدين المعدلة مصفحة ضد القنابل النووية، ايه الكلام ده كله؟ بتصفح وتعمل ايه مخيوب؟ هو الموت اذا اتاك لن تتقدم ولن تتأخر، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فنحن غير معنيين بمن يحكم بحيث نجعل هذه قضية، وإنما نحن معنيين بإقامة المنهج وإصلاح الناس، وأن نفكر الأمة بما يكون خيرا لها ومعينا لها في حياتها قبل مماتها. فإن أتى الحكم ما أنزل الله وأوقعه الله تعالى فضلا منه ومنا ونعمة وكرامة، فهذه منته ونقبلها، وحالنا كحال نبي الله أيوب، لا غنى لنا عن بركتك يا رب. دكتور، لو جاء الدستور مطبقا للشريعة ولا يوجد دستور، ايه لو يعني لو قيل مثلا لا للدستور، فجاء دستور جديد؟ لا لا لا لا، دستور جديد يطبق الشريعة دي انسه. لا بس على الجزء العقائدي يا دكتور. لا ما تسألش، طالما حاجة مش موجودة ما تسألش عنها، عشان يجي دستور بعد الدستور ده هو يطبق الشريعة في مصر. احنا رجعنا 100 سنة ورا بهذا الدستور، الناس دول ضيعونا ربنا يسامحهم، رجعنا ورا اكتر من 100 سنة والله العظيم. هذا الكلام يا اخواني انا لم اقدح في احد، ولكن هذا هو الواقع المرير. فلو بدت لفظة او كلمة او جملة فيها شدة، فارجو من السامع الآن أو بعد الآن أن يلتمس لي العذر، وإلا فإن كل إخواني من المشايخ أشهد الله تعالى بحبهم مهما اختلفنا، فبيننا عاصرة ومودة، لأن يعني حياة دامت بيننا قريبة من 30 سنة، فهذه الحياة تجعل لي حق أن أنصح وأن أتكلم. تقول لي ولماذا لم تذهب إليهم فتكلمهم؟ حدث ذلك، حتى ذلك جلست وتكلمت وقلت إن هذا الدستور به مخالفات شرعية وموضوعية وإجرائية، ومع ذلك يحشدون، ومع ذلك كتبوا في مواقعهم نعم للدستور، ومع ذلك جعلوا تلاميذهم يجعلون المنشورات في نعم للدستور علشان الـ الـ لا مش كده، علشان بقى إيه البحث العلمي وما إلى ذلك. الله المستعان. سامحوني أنا أقف الكلام عند هذا الحد. بالنسبة للشيخ الحويني هو أخي وحبيبي في الله، لكن الحق أحب إلي من كل شخص، وظن أن الشيخ الحويني حفظه الله ومد الله تعالى في عمره، لو وقف على ما وقفت عليه أظن أنه لقال مثل ما قلت إن لم يكن أشد، هذا ظني. ولكن الرجل له ظروفه، ولا بد أن نلتمس له المعاذير. والعجب الشيخ الحويني لما كان بيقول الانتخابات دي ما تنفعش وما إلى ذلك، حجبوا كلامه ولم ينشروا كلامه، حجبوا كلامه ولم ينشروا كلامه، والآن ينشرون كلامه. إنها الأغراض والأهواء، ننشر بمزاجنا ونقف بمزاجنا. دلوقتي الشيخ الحويني دلوقتي بقى كويس، الله المستعان، الله المستعان. احنا ان شاء الله نسلم على بعض ونمشي، انا مش هجلس مع اي احد لان انا مش قادر. سامحوني، صدقوني والله انا ما انت قادر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.